بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فصل في حكم الأواني. المسألة الأولى: لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة. البحث الأول بحث في جلد نجس العين، والبحث الثاني بحث في الميتة. نجس العين يعني الحيوانات التي ذاتيها النجاسة، أي الكلب والخنزير، هذه حيوانات عينها نجسة وغير قابلة للتطهير. الثاني الميتة، الميتة الحيوان الذي لم يذكى على الوجه الشرعي كالخروف الذي مات حتف أنفه أو ذبح لا على الطريقة الشرعية كأن كان الذابح كافرا مثلا، هذا يطلق عليه الميتة. في نجس العين وفي الميتة هنالك ثلاثة بحوث. البحث الأول استعمالهما فيما يشترط فيه الطهارة، البحث الثاني استعمالهما فيما لا يشترط فيه الطهارة، البحث الثالث الانتفاع بهما انتفاعا لا يتعلق بالاستعمال، وهذه بحوث ثلاثة في جلد الميتة وجلد نجس العين. الآن كلامنا في الجلد لا في الشعر وما أشبه ذلك. أما البحث الأول فهو الاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة، يعني يأخذ جلد الميتة جلد الخروف الميت ويصنعه إناء ويشرب فيه الماء، شرب الماء يشترط فيه الطهارة أم لا؟ نعم. هل يحق له ذلك؟ الجواب لا، لأنه إذا اشترط فيه الطهارة المفروض أن هذه نجسة، فالأشياء التي توضع فيها تتنجس فلا يمكن أن تشرب أو تؤكل أو يتوضأ بها أو يغتسل بها أو ما أشبه ذلك. هذا البحث الأول، استعمال جلود الميتة ونجس العين فيما يشترط فيه الطهارة. لا يجوز استعمال الظروف المعمولة يعني المصنوعة من جلد نجس العين أو الميت. أما نجس العين فواضح، لأن كل ما يتعلق به نجس. وأما الميتة، الميتة من مثل الخروف جلدها شنو حكمه؟ نجس. ليش؟ لأنه تحل فيه الحياة، وما تحل فيه الحياة من الميتة شنو حكمه؟ نجس. مو مثل الشعر والصوف والوبر والمنقار والعظم والقرن وما أشبه ذلك، هاي الأشياء لا تحلها الحياة، أما الجلد تحله الحياة فيتنجس بالموت. لا يجوز الاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة من بيان لما من الأكل والشرب والوضوء والغسل. طبعا الأكل إذا فيه رطوبة، أما إذا ما فيه رطوبة، واحد يخلي خبز مثلا جاء يابس في إناء من الميتة ويأكل هذا الخبز، هذا بإشكال؟ ما بإشكال. ليش؟ لأنه لا يتنجس، وهذا المحذور غير وارد. البحث الثاني: استعمال الظروف في غير ما يشترط فيه الطهارة. يعني شنو؟ يستعملها في شيء لا يشترط فيه الطهارة، الأكل والشرب وما أشبه ذلك يشترط فيها الطهارة، أما الأشياء التي لا تشترط فيها الطهارة كسقي الحديقة مثلا، يأخذ هذا الإناء ويسقي به الماء في الحديقة، هذا فيه إشكال؟ لا إشكال فيه على رأي الوالد، وإن استشكل المصنف في ذلك. وكذا غير الظروف من جلدهما، مثلا يجعل منه حذاء ويلبس ذلك الحذاء، هذا استعمال لا يشترط فيه الطهارة، أو يجعل منهما حزاما ويلبسه، أو يجعل منهما جلدا ويلبسه، هذا ما يشترط فيه الطهارة لأنه ما يريد يصلي فيه، فهذا ما في إشكال. النوع الثالث: سائر الانتفاعات غير الاستعمال. مثل شنو؟ مثل أنه يجعله أداة للصيد، يعني في الشبكة يخلون فتشي حتى يصيدون به الحيوان، فيجعله أداة للصيد، أو يجعله سمادا للنباتات، يخليه تحت الشجرة حتى الشجرة تتقوى من الميتة أو من جلدها، هذا أيضا ما في إشكال، وإن كان الأولى ترك جميع الانتفاعات منهما، يعني من نجس العين ومن الميتة من الجلد. يعني فإذا القسم الأول بإشكال، أما القسم الثاني والثالث فلا إشكال فيه. هذا كله في ميتة ما له نفس، يعني له دم دافق كالخروف، وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك فحرمة استعمال جلده غير معلوم. صحيح؟ هذا طاهر ولا إشكال في ذلك، وكل الأنواع الثلاثة من الاستعمالات لا إشكال فيها حتى الأول، لأن الأول المحذور شنو كان؟ في تنجس هذا الماء، أما في ميتة ما لا نفس له أن تجعلوا من جلده إناء وتشربوا فيه الماء، هذا لا ينجس الماء، لأن المفروض أنه ما إلى دم دافق، فميتة طاهرة. هذا البحث الأول والثاني في جلد نجس العين والميتة. البحث الثالث: الظروف المغصوبة ما حكمها؟ طبعا واضح، الظروف المغصوبة يعني التي لا يرضى مالكها بالانتفاع منها، لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقة، يعني في أي نوع من أنواع الاستعمال، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، فإذا ما عنده طيب لا يمكن التصرف في هذا الإناء أو في أي شيء مغصوب. إلى هنا المسألة واضحة. الكلام أنه في مسألة جديدة، وهذه المسألة الجديدة أنه لو توضأ من الإناء المغصوب شنو حكمه؟ وضوء صحيح أو باطل؟ المسألة نفرضها في صورة الاغتراف، لأن ظاهر كلمة منها والوضوء والغسل منها، ظاهر من أن تكون من نشوية، مثل من الأرض، خلقوا من الأرض، فيغترف الماء غرفة غرفة على نحو التدريج ويتوضأ من ذلك. طبعا الماء مباح، الإناء مغصوب، هذا فرضنا، الماء ملكه، الآنية آنية مغصوبة، إذا توضأ من هذا الماء على نحو الاغتراف التدريجي شنو حكم وضوء؟ صحيح لو باطل؟ هنا أكو صور، شوي التفتوا إلى هذه الصور. الصورة الأولى أن يغترف تدريجا ويتوضأ والماء منحصر، ما عنده غير هذا الماء وما عنده غير هذا الإناء، يعني هو في الصحراء عنده فقط إناء واحد، هذا الإناء مغصوب، الماء مباح، ماء المطر مثلا، حاز ماء المطر في هذا الإناء، فالماء مباح، الإناء مغصوب، ما عنده ماء آخر، هذا يطلق عليه صورة الانحصار، توضأ بهذا الماء، شنو حكم وضوءه؟ وضوءه باطل. ليش وضوء باطل؟ لأنه هذا ممنوع شرعا من استعمال هذا الماء. ليش ممنوع؟ لأن تصرف في هذا الماء تصرف في الإناء. أنت عندما تأخذون الماء من إناء، هذا شنو معناه؟ تصرف في الإناء. صحيح لو لا؟ فالمولى يقول لا تضع يدك في هذا الماء. جيد، إذن أنا ما عندي قدرة شرعية على استعمال الماء. إذا ما عندي قدرة شرعية، عدم القدرة الشرعية كعدم القدرة العقلية، إذا واحد ما عنده قدرة عقلا على استعمال الماء شنو حكمه؟ الله يقول ولم تجدوا ماء، ماكو ماء بالسجن، مخليه ماكو ماء، شنو وظيفته؟ تيم. هذا يطلق عليه عدم القدرة العقلية. مرة لا قدرة عقلية عنده يقدر، لكن الشارع يقول لا تستعمل هذا الماء، مثل واحد مريض إذا يتوضى بالماء يموت، أكو في الرواية فغسلوه فكز فمات في تلك الرواية، هذا قادر عقلا على استعمال الماء، لكن الشارع شو يقول له؟ يقول لا تستعمل هذا الماء. التفتين هذا يطلق عليه عدم القدرة الشرعية. المولى يقول لا تستعمل هذا الماء لأن إناء مغصوب، تصرفك في هذا الماء تصرف في الإناء، فإذن هذا مو مأمور بالوضوء، إذا توضأ من هذا الماء فوضوءه باطل. هذه الصورة الأولى، توضأ بالاغتراف مع الانحصار. جيد. الصورة الثانية، توضأ بالاغتراف مع عدم الانحصار، عند أواني متعددة، أكو ماء آخر، لكن اجى على هذا الإناء، المولى هنا يقول له توضأ، لو يقول له تيمم، يقول له توضأ. جيد، فإذا هو مأمور بالتوضأ. هذا يأتي ويضع يده في هذا الماء، هذا وضعه اليد حلال لو حرام؟ كيف؟ الإناء مغصوب، وضعه محرم، بعدين طلع يده والماء في يده، هذا الماء ماي لو لا؟ ماي. صب الماء على وجهه تصرف في الإناء؟ لا، بعد خلاص. وضعه اليد في الإناء تصرف في الإناء، لكن بعد ما سوى هذا العمل أخذ الماء وخلاه في إيده، بعد تحريكه ليده هذا لا يعتبر غصبا ولا تصرفا في المغصوب. تدرون مثل شنو؟ مثل إذا أخذ الماء من الإناء المغصوب، شال الإناء المغصوب، صب الماء في إناء آخر، استعماله للإناء الثاني اللي هو مباح، هذا حرام لو مو حرام؟ هذا مو حرام بقى. العملية الأولى كانت محرمة، أما العملية الثانية مو محرمة. فإذا هذا وضع يده في هذا الماء، هذا محرم. وضعه اليد في هذا الماء شنو؟ محرم. أما صب الماء على وجهه هذا مو محرم. فإذا بعد ما خلى يده سوى حرام، أخذ الماء الآن يصب هذا الماء على وجه، هذا محرم لو مو محرم؟ مو محرم. فإذا يصب الماء على وجهه، قادر على غسل يده اليمنى واليسرى وإكمال الوضوء بطريقة محللة؟ نعم قادر. ليش؟ لأن المفروض عنده ماء آخر. فإذا توضأ وضوءه صحيح. شنو الفرق بين هاي الصورة والصورة الأولى؟ في الصورة الأولى اللي ما عنده ماء آخر، قولوا نفس الكلام يجي هناك، خلى إيده في الإناء، شال الماء، الآن يصب على وجهه، مو محرم، نقول مو محرم، لكن ما يقدر يغسل إيده اليمنى. المولى يقول لا تضع يدك في الإناء، ممنوع شرعا من وضع يده في الإناء. فالمولى يقول له ما أرضى، المولى يقول له لا تفعل هذا العمل، روح وتيمم. في الصورة الأولى اللي ما عنده غير هذا الإناء، ما عنده ماء ثاني، فقط عنده ماء مباح في إناء مغصوب. هسه نفرض خلى إيده في الماء وصب الماء على وجهه، صب الماء على وجهه ما بإشكال. مولا شي يقول له؟ يقول له مرة ثانية خلي إيدك في الإناء حتى تكمل الوضوء؟ يقول له لا، يقول له روح تيمم. إذن في الصورة الأولى هذا مو مأمور بالوضوء، المولى ما يقول له توضأ حتى بعد الإغتراف الأول وصب الماء على وجهه. الآن سوى هذا العمل، خلى إيده في الماء وصب على وجهه، صب على وجهه مباح. المولى شو يقول له؟ يقول أيها المولى أنا الآن بين يديك، شنو أفعل؟ يقول له مرة ثانية اغترف من الإناء اليد اليمنى؟ لو يقول له روح تيمم، يقول له روح تيمم. فهناك ممنوع، أصلا ما عنده أمر بالوضوء حتى بعد الغرفة الأولى. لكن هنا في الصورة الثانية اللي أكو إناء آخر وأكو ماء آخر اللي تصرف فيه متصرف في المغصوب، المولى من الأول شو يقول له؟ يقول له توضأ. منتهى القضية، هاي المقدمة اللي سواها مقدمة محرمة، المولى لا يرضى. اغترف الغرفة الأولى، اغترافه محرم لأن استعمال للإناء، بعد ما الماء يجي في إيده المولى شو يقول له؟ يقول له اغسل وجهك. بعدين نجي إلى اليد اليمنى، المولى شو يقول له؟ يقول له أيضا توضأ، اغسل يدك اليمنى لكن من الإناء الثاني مو من هذا الإناء الأول. هسه الآن إذا حط إيده في الإناء سوى مقدمة محرمة، بعد ما الماء يجى في إيده المولى شو يقول له؟ يقول له اغسل يدك اليمنى. مثل شنو؟ أجيب لكم مثال. مثل إذا عندنا غريق دا يغرق في البحر، المولى شو يقول؟ يقول أنقذه. أكو طريقين لإنقاذ هذا الغريق. الطريق الأول أن أمشي من أرض مغصوبة وأصل للغريق، الطريق الثاني أن أمشي من أرض مباحة وأصل للغريق. المولى يقول لي أنقذ الغريق، لو ما يقول لي؟ يقول لي أنقذ. إذن أنا مأمور بإنقاذ الغريق، لكن أنا إذا بسوء اختياري رحت من الأرض المغصوبة وأنقذت الغريق، فعلت الواجب، منتهى القضية من مقدمة المحرمة. ما أدري اتضح الفرق بين الصورة الأولى صورة الانحصار والصورة الثانية والصورة عدم الانحصار. إذا ما عنده إلا ماء مباح في إناء مغصوب، المولى شو يقول له؟ يقول له تيمم. إذا هذا حتى بعد الاغتراف الأول هذا محرم، الماء إجى في إيده، استعمال هذه الغرفة مباح لو محرم؟ مباح. صب الماء على وجه، هذا الصب محلل، لكن بعد هذا الصب المولى شو يقول له؟ يقول له اغسل يدك اليمنى، لو ما يقول له؟ ما يقول له، لأن محرم، ما يقبل المولى بوضع يدك في هذا الإناء. فإذا هذا مو مأمور بالوضوء. أما في الصورة الثانية اللي عند إناء آخر مباح، المولى يقول له توضأ. منتهى القضية، هذا حقق مراد المولى من مقدمة محرمة، هذا لا يخل بأنه حقق مراد المولى. مثل إذا واحد عنده سيارة مباحة وسيارة مغصوبة، المولى قال له حجة، إذا راح للحاج عن طريق السيارة المغصوبة فعل الواجب، لو ما فعل الواجب فعل الواجب، لكن بمقدمة محرمة. فالوالد إذن هذا تفصيله، صاحب العروة يقول في كل الصور باطل، منحصر غير منحصر وضوء باطل. الوالد في الحاشية يقول لا، يقول إذا كان في صورة الانحصار يعني ما عنده غير هذا الإناء وهذا الماء، شنو حكمه؟ وضوء باطل. أما إذا عنده ماء مباح آخر في إناء مباح، وضوء شنو؟ صحيح. هاي الصورة الأولى والصورة الثانية. الوالد يقول لا تبعد الصحة إذا كان بالاغتراف مع عدم الانحصار. الوالد عنده حاشية أخرى، تفتوا إلى هاي الحاشية. في هذا البحث الثاني ماكو فرق في صورة الانحصار وعدم الانحصار وضوء صحيح، وهي أنه يبلل مواضع الوضوء لا بنية الوضوء، يبلل وجهه، يبلل يده اليمنى، يبلل يده اليسرى، مو بنية الوضوء. هذا عمل محرم لأن وضعه اليد في الإناء المغصوب وإن كان الماء مباحا، هذا الوضع شنو؟ محرم. جيد، بعد ما بلل المواضع ياخذ ايده، الماخذ مايه، يخلي ايده على وجهه ويجري الماء على وجهه بنيه الوضوء، ثم يمسح اليد اليمنى هالشكل بنيه الوضوء، مو بماء جديد، بنفس الماء، ثم يمسح اليد اليسرى بنيه الوضوء ويكمل الوضوء. هذا حتى إذا الماء منحصر في هذا، شنو حكم وضوءه؟ وضوءه صحيح. ليش؟ لأن هذا يقدر أن يتوضأ بدون أن يغصب بعدما سوى المقدمة المحرمة. ما علينا بتلك المقدمة المحرمة. الآن أجيب لكم مثال للتوضيح. إذا واحد طب النهار طلع وبدنه مبلل، يتمكن يتوضأ له لا؟ لأن وجهه مبلل هالشكل، يمسح إيده على وجهه بنية الوضوء، مو بماء جديد، بنفس ماء النهر اللي جاء على بدن، بعدين يمسح يده اليمنى بنية الوضوء، ثم يمسح يده اليسرى بنية الوضوء، ثم يمسح رأسه، طبعا رأسه لازم يكون غير مبلل، ثم يمسح رجله، ما يحتاج إلى ماء جديد. فهذا إذا سوى هذه العملية، بلل المواضع ثم قصد الوضوء وأجرى الماء، مو ماء جديد، نفس الماء اللي على أعضاء أيضا صحيح، منحصر أو مو منحصر، لأن هذا بعد ما سوى هذه المقدمة واجد للماء. إذن كم صورة صار عندنا؟ 4 صور. في صورة الاغتراف التدريجي عندنا حالتين. شنو الحالتين؟ إذا الماء والإناء منحصر فوضوءه باطل، إذا مو منحصر فوضوءه صحيح. في صورة التبليل على التفصيل الذي قلناه، الماء منحصر أو مو منحصر، شنو حكم وضوءه؟ صحيح. فهذا هو التفصيل الرباعي في المسألة. البحث الآخر، لو صب الماء منها يعني من الآنية المغصوبة في ظرف مباح فتوضأ واغتسل، هذا شنو حكمه؟ الآن ما عنده إلا إناء مغصوب فيه ماء مباح، المولى شو يقول له؟ يقول له تيمم، لأن أنت ما لك قدرة شرعية على استعمال الماء. الآن هذا بسوء اختياره أخذ الإناء، هذا تصرف حرام، شال الماء في الإناء المغصوب، صب في حفرة أو في إناء آخر، الإناء الآخر مباح، بعد ما سوى هذا العمل واجد للماء لو مو واجد؟ واجد. قادر على استعمال الماء لو مو قادر؟ قادر. المولى شو يقول له؟ يقول له توضأ فوضوءه صحيح. نعم لو صب الماء منها يعني من الآنية المغصوبة في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح، وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب. المقدمة مقدمة محرمة، ولكن بعد ما سوى المقدمة المحرمة قادر أو مو قادر؟ قادر. نجيب لكم مثال، إذا واحد مريض ما يتمكن يصوم، المولى يقول له صوم لو ما يقول له صوم؟ يقول له لا صوم. الآن إذا شرب الخمر والعياذ بالله فشوفي من هذا المرض فرضا، في حين أنه كان بإمكان استعمال دواء آخر، يعني مو كان أنه الدواء منحصر في شرب الخمر، فرضا صار صحيح. هاي المقدمة محرمة لو محللة؟ محرمة. الآن صار صحيح يصوم لو ما يصوم؟ يجب عليه أن يصوم لأنه الآن قادر. وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب. هذه المسألة إن شاء الله ومعادلاتها خل تبقى في ذهنكم، لأن شبيه هذه المسألة يجي في شبيهها في مسألة 14. هناك شبيه هذه المسألة عندنا في أواني الذهب والفضة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.